بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 92 بعد 400 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم إن شاء الله نأخذ بعض صفات الله سبحانه وتعالى. والصفة الأولى في درس اليوم صفة الحثو، صفة الحثو، ونحن في حرف الحاء الآن. فهذه الصفة صفة فعلية خبرية ثابتة لله سبحانه وتعالى، ثبتت بالسنة. والدليل على ذلك حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب. وهذا الحديث يعني جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، لكن هنا بزيادة أن الله سبحانه وتعالى وعد نبيه بأن يدخل من هذه الأمة يعني 70,000 بغير حساب ولا عذاب. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: مع كل 1,000 70,000. وهذا زاده الله وأكرم الله نبيه بأن مع كل 1,000 70,000. قال: وثلاث حثيات من حثيات ربي، وثلاث حثيات من حثيات ربي. حديث صحيح رواه أحمد بن أبي عاصم في السنة، ورواه الترمذي وغيرهم. فهذا يدل على إثبات صفة الحثو لله سبحانه وتعالى، إثباتا يليق بجلاله، إثباتا يليق بجلاله. وقد جاء في حديث آخر أنه قال: ثم يحثي الله سبحانه وتعالى بكفه ثلاث حثيات فكبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ففي هذا إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى إثباتا يليق بجلاله، ما دام أنها وردت في الحديث الصحيح فنثبتها كما أثبتها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الحذو من صفات اليد، والله سبحانه وتعالى نثبت له اليد كما سيأتي إن شاء الله في بابها في حرف الياء. فنثبت هذه الصفة إثباتا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وإثباتها من السنة. والصفة الثانية في درس اليوم وهي صفة الحسيب أو صفة الحسب. ويوصف الله عز وجل بأنه حسيب، وهو أيضا اسم، هو اسم لله ثابت بالكتاب والسنة، وهو أيضا يوصف الله بأنه الحسيب. هذا من الأسماء التي أو من الألفاظ التي تطلق اسما وتطلق صفة. يوصف الله عز وجل بأنه الحسيب، والحسيب أيضا اسم ثابت لله بالكتاب والسنة، وقد درسنا هذا في الأسماء الحسنى. قال الله تعالى: إن الله كان على كل شيء حسيبا. وقال الله: وكفى بالله حسيبا، وكفى بالله حسيبا. والحسيب وهو بمعنى الحفيظ والكافي والشهيد، كما تقدم ذكر ذلك في الأسماء الحسنى، أن الحسيب يشمل عدة معاني، يشمل أنه الحفيظ، ويشمل أنه الكافي، ويشمل أنه الشهيد. فهذا من أسماء الله سبحانه وتعالى ومن صفاته، فنثبت لله صفة هذا الاسم، هذا الاسم نثبته، ونثبت الصفة التي تشتق منه. والصفة التي بعدها صفة الحفظ، صفة الحفظ صفة من صفات الله تعالى الثابتة بالكتاب والسنة. ومن أسمائه سبحانه وتعالى الحفيظ والحافظ، من أسماء الله سبحانه وتعالى وقد درسناها الحفيظ والحافظ. والدليل على ذلك قول الله تعالى: إن ربي على كل شيء حفيظ. وقول الله تعالى: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالحافظ والحفيظ كلاهما من أسماء الله سبحانه وتعالى، ويشتق منها صفة الحفظ. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي علمه لابن عباس، قال ابن عباس: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام احفظ الله يحفظك، إذن هذه صفة الحفظ تثبت لله سبحانه وتعالى، احفظ الله يحفظك، رواه الترمذي. فمن أسمائه سبحانه وتعالى الحفيظ والحافظ، ومن صفاته الحفظ سبحانه وتعالى. وعلى قدر حفظك يا أيها المسلم، على قدر حفظك لأوامر الله سبحانه وتعالى ولشرع الله يكون لك الحفظ من الله سبحانه وتعالى، على قدر ما يعني تحفظ الله سبحانه وتعالى في حدوده وشرعه، على قدر ما يحفظك سبحانه وتعالى ويحفظ ذريتك من بعدك، ويحفظ ذريتك من بعدك. ولهذا نبه العلماء على هذا، أنه كلما كان الإنسان أكثر حفظا لله سبحانه وتعالى في أوامره وفي شرعه، كلما كان الجزاء من جنس العمل. احفظ الله يحفظك، والله سبحانه وتعالى يحفظك، وهذه كلمة عامة، يحفظك في دينك. أهم شيء يحفظك في دينك ألا تزيغ، ويحفظ عليك دينك، وهذا هو رأس المال وهو أهم شيء. ويحفظك في بدنك وفي صحتك، ويحفظك في أهلك، ويحفظك في مالك، ويحفظ لك ذريتك، وهكذا. فهذه الصفة ثابتة لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يعني هذا الحفظ ينقسم إلى قسمين، أن الله سبحانه حفيظ، حفيظ وحافظ. معناها أنه أولا يحفظ خلقه، يحفظ خلقه، ومعناها أيضا أنه حفيظ عليهم، بمعنى يحفظ عليهم أعمالهم. الحفيظ أيضا من معانيها أنه يحفظ عليهم أعمالهم من خير وشر ويسجلها عليهم. والمعنى الأول أنه حفيظ وحافظ لهم مما يكرهون، حافظ لخلقه جميعا حفظا عاما، وحافظ لعباده المؤمنين الصالحين المخلصين حفظا خاصا، حفظا خاصا زائدا على ما تقدم. يحفظ أولياءه بحفظهم في دينهم، وأن يحفظ دينهم ويحفظهم عما يضر إيمانهم ويزلزل يقينهم. هذه صفة الحفظ. والصفة التي بعدها صفة الحفي، يوصف الله سبحانه وتعالى بأنه الحفي، ومنهم من أثبته اسما لله سبحانه وتعالى كما تقدم لنا، ومنهم من لم يثبته، ومنهم من توقف. والشيخ العثيمين رحمه الله تردد في هذا في كتابه القواعد المثلى، تردد في إثبات الحفي أو عدم إثباته. وأما أن يوصف الله بأنه حفي، نعم فهذا ثابت في كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى عن إبراهيم: قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا، إنه كان بي حفيا. فهذا إثبات صفة الحفي لله سبحانه وتعالى. ومن أعظم معانيها الحفي، يقال هو البر اللطيف، ويقال أنه عودني منه الإجابة إذا دعوته. هذا معنى عظيم للحفي، أن الله سبحانه وتعالى هو حفي بي، بمعنى عودني الإجابة، كلما دعوته سبحانه وتعالى استجاب دعائي. هذا من معاني يعني الحفي، إن كان ثابتا لله سبحانه وتعالى كاسم. أما الصفة فهي ثابتة من الآية: إنه كان بي حفيا، إنه كان بي حفيا. ما معنى الحفي؟ قالوا يعني أنه بر لطيف، وقال بعض أهل العلم إنه عودني منه الإجابة إذا دعوته. هذه بعض صفات الله سبحانه وتعالى وبعض أسمائه الثابتة بالأدلة من الكتاب والسنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.